بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المعاد والإيمان بالمعاد ودوره في تحقيق الهداية. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي حول كيفية الانحراف الذي وقع فيه المتكلمون حين أبعدوا قضايا الوعد والوعيد والإيمان بالمعاد في الهداية أو في الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى، ومعتبرين أن ذلك أن الوعد والوعيد مرتبط بالإيمان بالمعاد أولا ثم الميعاد الإيمان بالله أصلا. يعني الشخص إذا لم يكن مؤمنا بالله فكيف نخاطبه بالوعد أو الوعيد أو التهديد أو المعاد ونحو ذلك. وذكر النماذج والآيات القرآنية الكثيرة التي تخاطب المشركين مع كونهم لا يؤمنون أصلا بالمعاد وإيمانهم بالله تعالى بتلك الصورة الباهتة، ومع ذلك الله تعالى يخاطبهم به لأنه يخاطب نفوسه، يخاطب ما في جوانحهم أو ما في وجدانهم. الله تعالى يعني آخر آية ذكرناها هي قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. فهذه الآية الكريمة الله تعالى يبين هنا، يصور لهم صورة الخسارة، يعني ما كان في إمكانهم في الدنيا أن يربحوا وفي إمكانهم أن يفلحوا ولكنهم كذبوا بلقاء الله وانتظروا حتى جاءت الساعة، يعني متى آمنوا؟ عندما جاءت الساعة بغتة وحين رأوها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، مع أنه كان في إمكانهم أن لا يتحسروا. طبعا السيد حسين يقرب هذا المعنى بما يعيشه الناس في الواقع من عدم إدراكهم لبعض القضايا الخطيرة إلا بعد رؤيتهم لآثارها وعواقبها. يذكر ذلك من واقع الحياة اليمنية وربما واقع الكثير من الدول الإسلامية. يقول: في حياة الناس هنا، في حركتهم هنا، في الحياة هذه، وفعلا هذه قضية، عمل القرآن الكريم بشكل كبير على أن يبتعد بالناس عنها ويرتقوا عنها، ولا يكونوا فقط من النوعية التي لا تعرف أن الشيء حقيقي إلا عندما يأتي مصداقه الذي قد صار عقوبة مثلا. يعني الناس، يقول يعني هناك ناس لا يرون الشيء إلا بعد أن ينسي، مثلا تحذره من مرض أو تحذره من طعام قد يؤدي إلى مرض فلا يهتم، لكن فقط يدرك عندما ينزل به ذلك المرض، بخلاف آخر واعي ومدرك ويعلم مثلا أن الوقاية خير من الدرهم، وقاية خير من قنطار علاج، فلذلك تجده يحرص عندما يسمع الكلمة يحاول أن ينفذها حتى لا يفوت الأوان. فيقول حسين: لم يعد ينفع أن يعرف أنه يقول لك. طبعا يضرب مثالا هنا على الواقع اليمني في تلك الفترة، يقول لك: لا يوجد أمريكا، إنما فقط تكبرون المسألة. يعني بعض الناس قال لهم: أمريكا لا وجود لها في اليمن وأنتم فقط تكبرون المسألة. قال: إلى أن تكون أمريكا موجودة. بعد ذلك يقول: والله صحيح. يعني ماذا يمكن أن يعمل؟ لا شيء. يعني كان يمكنه عند البداية، عند التنبيه، عند التحذير، أن يقوم بدور ما لمعالجة المشكلة، لكنه يعني لا، يفرط في ذلك إلى أن ربما يفوت الحل السهل البسيط وتأتي ربما الحلول التي تقتضي جهدا كبيرا. يقول: والله صحيح. ماذا يمكن أن يعمل؟ لا شيء. رأينا أناسا كانوا يقولون الوهابيين ما هم صدق من عام 80 ميلادي، يقولون ما هناك وهابيون، يعني في اليمن يقولون يعني لا يوجد وهابيون، إنما أنتم فقط تكبرون القضية. كثير من الناس يجد هكذا جالس في بيته من دون بحث، من دون إحصاء، إذا سمع شخصا يقول له: أنت تكبر القضية وتضخم القضية ولا وجود لها، وفقط تفزع الناس، تنشر مخاوف من دون مبرر. فمثل هؤلاء طبعا يعني من دون أن يبذلوا جهدهم في التحقيق، فيقول ولا إلى آخره. عندما رأوا الوهابيين من بعد قالوا: صحيح، وما عملوا شيء. يعني بعد أن تمكنوا قالوا: وما عملوا شيء. لكن عندما تكون مؤمنا بالقضية من قبل وتعرف من قبل وتتحرك على هدي الله من قبل، لن تصل أشياء سيئة، لن تصل العقوبات السيئة، لن تصل إلى حالة حسرة وندامة وخسارة. يعني حين ذلك، يعني طبعا الشخص الواعي هو الذي لا ينتظر البلاء حتى يتنزل عليه، يعني يكون مستدركا لذلك، محضرا لأمره، عارفا كيف يتصرف. يقول سيد حسين، تقول والله صحيح، وأننا كنا فعلا مقصرين ولم نكن نصدق، وكنا نقول إنما كان كذا إنما كذا، وإذا المسألة صدق، ماذا سينفع هذا؟ هل سينفع عندما يقول هكذا؟ أن الشخص مثلا تقول له احذر هذا السم، إياك أن تأكله، يقول أنت تضخم المسألة وليس هناك سم، بعد أن يأكله ويشعر بالآلام بدأت تعتريه، يقول لك والله صدق صدقت أنا الآن فقط السم، ولكن هل ينفعه ذلك؟ إذن هنا الإشكال. هكذا بالنسبة للذي الله تعالى عندما يخاطب هؤلاء يذكرهم بهذا الأمر، يقول لهم إياكم أن تصبحوا في محل لا تحسدون عليه، في محل خطير، في محل تتحسرون فيه، في محل تتألمون فيه. ولهذا القرآن الكريم يذكر الحسرات، وتلك الحسرات لها تأثيرها. كل الناس مروا بتجارب أنكروا فيها أشياء موجودة وأنكروها إلى أن نزلت به، فعند ذلك يصبح لديهم حذر ويصبح لديهم وعي، فالتجربة تلقح الإنسان وتجعله يعي ويفكر جيدا، تلقح عقل الإنسان وتجعله يعي ويفكر. فلذلك عندما يسمع هذه الأمور في القرآن الكريم تجده يفكر، يقول ربما يكون سليما، ربما يكون صحيحا. ثم طبعا هذا الأمر يدعوه إلى البحث ويدعوه إلى توفير القابلية، وإذا ما توفرت القابلية تحققت له الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى، الذين وفروا لأنفسهم القابلية لتحصيل الهداية الله تعالى يهديهم ويزيدهم هدى. وهكذا استدل سيد حسين على هذه المعاني بقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فقال يذكر الإنسان أن يكون اهتمامه كبيرا بالدار الآخرة. وقد يكون في هذا السياق أن يقول لك الحياة هذه التي أمامك ما هي في الأخير، ما هذه الحياة؟ ليس المعنى أن الحياة في أصلها وفطرتها وطبيعتها هي هكذا. ألم يقل في آية أخرى ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. طبعا هذا معنى مهم جدا يشير إليه سيد حسين، وهي أن اللعب وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ليس المراد بها أن الله تعالى خلقها كذلك، يعني الله تعالى تنزه عن اللعب وتنزه عن اللهو. الله تعالى يقول وما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. والحق بعيد عن اللهو واللعب. ولكن يعني يقول يعني في معنى الآية افترض، لكن يقول افترض هذه الحياة التي أنت فيها وتتشبث بها وتؤثرها على مقامات هامة جدا، أليس لعبا ولهوا؟ ماذا فيها؟ يعني هذه الحياة التي تتشبث بها، يعني المعنى هنا إلا لعب ولهو، طبعا هذا ليس فيه احتقار الحياة الدنيا، ولكن فيه بيان أن هذه الحياة الدنيا مهما عظمت ومهما كبرت لا تساوي شيئا أمام الدار الآخرة. يعني كما نقول نحن هذا ما عندك مجرد لعبة أمام ما عنده، سيارتك هذه التي ربما تحرص عليها لا تساوي شيء أمام السيارة الأخرى أو أمام ما يملكه الآخر، أو هي مجرد لعبة بالنسبة من لعبه. فهذا المراد، يعني فكيف تحرص يعني على اللعبة وتترك يعني الحياة الحقيقية؟ يقول أليس لعبا ولهوا؟ ماذا فيها؟ هي الحياة التي أمام الناس، الإنسان أليس التي أمامه؟ من الذي أعطاها الصورة هذه؟ الإنسان نفسه أعطاها هذه الصورة التي أصبحت وكأنها لهو ولعب، وليست شيئا جعلها فسادا وجعلها لا شيء. طبعا الإنسان يعني بسبب تصرفاته جعل الدنيا كذلك، هذا معنى آخر تشير إليه الآية الكريمة، وهي أن الحياة الدنيا أصبحت وكأنها لا قيمة لها. يقول سيد حسين هذا أسلوب من الأساليب، ليس معنى أن الله جعل هذه الدنيا لهوا ولعبا، الله تعالى تنزه عن اللهو واللعب، تنزه عن العبث، ما خلقناهما إلا بالحق. يا يقول هي ليست له ولد. يقول الإنسان ما خلق سدى، ما خلق عبثا، الأرض هذه خلقت والسماوات خلقت كلها بالحق وعلى أساس الحق، تكون المسيرة مسيرة حق. وهل يقدم الحق بأنه لهو ولعب؟ تعالى أن يكون كذا. مسيرة في الحياة ليست لهو ولا لعبا، المؤمن حياته ليست لهو ولا لعب، لكن حياتكم هذه لهو ولعب، ليست ذات قيمة. يعني هنا الخطاب لهؤلاء الذين أخلوا حياتهم من المعنى وأخلوا حياتهم من الأهداف، حاولوا أن تنشدوا، لهذا الله تعالى يقول لهم حاولوا أن تنشدوا إلى الآخرة، حياتكم أنتم التي جعلتموها على هذا النحو. لأن عندما يقول الله تعالى هذه الحياة الدنيا لاعب ولهو، إشارة، طبعا هذه الآية الكريمة كما يقول السيد حسين لا تتعارض مع الآيات الكريمة الكثيرة التي تذكر أن الله تعالى ما خلق العبث ولم يخلق للعبث، بل كل شيء له هدف. ولذلك هي حياة هؤلاء الخالية من الهدف هي التي جعلتها لهوا ولعبا. أما الذين وفروا لحياتهم الهدف والغاية النبيلة المتوافقة مع الهدف والغاية القرآنية والغاية التي جعلها الله تعالى لهذا الكون، فهؤلاء ينبون يجعلون من حياتهم قنطرة للآخرة وسيلة للآخرة، حرثا يحرثون فيه ما يحصدونه في الآخرة. وبالتالي فرق كبير بين الرؤيتين. ولهذا الدنيا نفسها، الدنيا يعني ليست مذمومة في ذاتها، وإنما المذموم ذلك التصرف الخاطئ فيها. الدنيا أصحاب الهمم الدنية هم الذين جعلوا الدنيا هكذا، لكن أصحاب الهمم العالية يعني كما قال الإمام علي نعمة الدار للمؤمن، نعمة الدنيا للمؤمن، هي دار عبادة ودار تقوى ودار جهاد ودار لأعمال كثيرة من الأعمال الصالحة، ولذلك وهي مسجد لعبادة الله، وهي محل رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي لاه ولعب للذين حولوها من مسجد إلى ملهى وإلى محل لمعصية الله تعالى. يقول سيد حسين نلاحظ، ولهذا قال ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول نلاحظ، أليس هذا الأسلوب ينفع فينا نحن؟ من الذي أوصل الإنسان إلى حالة من هذه؟ الله أم الآخرين الذين لا، طبعا هنا يتكلم عن الذين جعلوا الناس يأسون من حياتهم، قال الذين لا يقدمون خدمات، فعلا أوصلوا الناس إلى هذه الحالة من الفقر والغلاء، ولا مشاريع مياه ولا كهرباء ولا صحة ولا شيء، يعني بحيث الناس صاروا يعني يرون أن هذا الأمر يعني الدنيا وكأنها عبثية. يقول هل هذا من صنع الله أو من صنع الآخرين؟ عملوها أوصلوها إلى هذه الحالة. ثم يعقب يقول إذن حياتكم هذه هل هي بالشكل الذي يجعلك تخاف أن تواجه أعداء الله؟ طبعا هو يخاطب هؤلاء أيضا الذين يشتكون من الحياة وما يسمى بالغلاء مثلا أو عدم توفر مشاريع. يقول لهم يعني حتى لو فرضنا أن هذه الدنيا هكذا يعني لهو لعب بهذا الاعتبار، فهل يعني هذه الحياة تجعلك تخاف أن تواجه أعداء الله، أن تجاهد في سبيله، فيكون لك فضل عظيم عند الله وتحظى بالجنة التي هي خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ عند المقارنة أليست قضية تؤثر هذه الدنيا؟ أما أن الحياة مستقيمة أليست حياة لهو ولعب فهي متجهة للجنة بأهلها؟ طبعا هنا الكلام عن هذا الأمر، وأن اللهو واللعب يعني المراد به أن الدنيا لا تساوي شيء أمام تلك الدار، وأن اللهو واللعب منصرف عن هذا المعنى فقط لأولئك الذين لم يعرفوا كيف يستفيدون من الحياة الدنيا، وهي بالتالي تدعوهم إلى تصحيح تعاملهم مع هذه الحياة الدنيا، فبدل أن تكون لهوا ولعبا وفراغا ومحلا للأمور العبثية تصبح ذات هدف وتصبح ذات قيمة، وبالتالي حتى الحياة الدنيا نفسها تزكو وتصبح. ولذلك هذه كلها خطابات يعني قرآنية للنفس حتى ترتدع وتتخلى عن كبريائها وتتخلى عن غرورها وتستمع للهداية. لأن الإشكال ليس في عدم وجود الأدلة على الإيمان، ولكن الإشكال في ذلك الكبر وفي ذلك التعالي وفي ذلك الغرور وفي تلك الأمراض النفسية. والله تعالى عندما يذكر الوعيد هنا يزيل تلك ذلك الران أو ذلك الكبر أو ذلك الغرور، فيقول للشخص أنت لست، حتى لو رفضت لك الحق الآن أن ترفض الحق، ولكن هذا لا يعني أنك لن تقابله. لك الحق الآن أن ترفض جهنم، لكن هذا لا يعني أنك ستقف أمام جهنم وتقول يا حسرتنا على ما على هذا الأمر الذي وصلت إليه. ولذلك الله تعالى يخبر الإنسان ويخاطب الإنسان وينصح الإنسان من واقع ما في نفسه من المعاني، والحمد لله رب العالمين.